بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. فما زلنا مع الإضافة وبقيت لنا مسائل من مسائل الإضافة نرجو أن ننتهي منها اليوم إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى قال فيها ابن مالك رحمه الله: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. نعم، ما الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه. فيقول: المضاف قد يحذف، وقد يقوم المضاف إليه مقامه، لكن بشرط أن تكون هناك قرينة تعين هذا الحذف وتدل عليه. المضاف قد يحذف، والمضاف إليه يقوم مقامه، يكون فاعلا، يكون مفعولا، لكن بشرط أن يكون هناك دليل على هذا الحذف. من هذا قوله تعالى، وهي الآية صريحة في هذا، عن بني إسرائيل لما عبدوا العجل، قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل، مضمون الآية أحب العجل، قلوبهم تشربت حب العجل. فقال تعالى، وهذا مبالغة في الدلالة على تمكن الحب من القلب، قال: وأشربوا في قلوبهم العجلة. فالتقدير في غير القرآن والله أعلم: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. أشربوا حبهم، لكن جاءت الآية قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة، كأن العجل بذاته تمكن من قلوبهم. أنتم معي؟ فيقولون المحذوف هنا في غير القرآن كلمة حب المضاف، الأصل وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فكلمة حب الأصل هي المضاف، فحذف هذا المضاف وجيء بالمضاف إليه العجل فنصب، نصب على أنه المفعول، وأشربوا في قلوبهم العجل، وطبعا نائب الفاعل وهو الجماعة، وأشربوا في قلوبهم العجل، فهنا حذف المضاف وجيء بالمضاف إليه خلفا عنه فقام مقامه، والحذف واضح معلوم. ومثال ذلك عند أهل التأويل، عند من يؤولون صفات الله عز وجل بغير حق، مثال ذلك كما يزعمون عندهم، يعني من الناحية اللغوية، لكن هذا باطل من الناحية الشرعية، يقولون قوله تعالى: وجاء ربك، يقولون هو على تقدير وجاء أمر ربك، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، لكن طبعا من الناحية الشرعية هذا باطل. وإن كان ابن مالك ابن عقيل رحمه الله قد ذكر هذا المثال، الله أعلم ربما غفلة منه، أنتم معي؟ فالمهم لا، أنا لا أقصد التمثيل، أنا أقصد فقط التنبيه على هذا الأمر، هذا التقدير ليس بصحيح، هذا الذي ورد الآن، فهذا التقدير لا يجوز أن يقال، يعني نمثل بهذا حتى من الناحية اللغوية، تمام؟ لكن أنا سقت فقط مقام التنبيه على هذا الأمر. قال: وما يلي المضاف يأتي خلفا، ما يأتي المضاف إليه يأتي خلفا عنه، عن المضاف في الإعراب، يعامل معاملة يكون فاعلا يكون مفعولا كما يكون، إذا ما حذف، أي إذا ما حذف المضاف، واضح هذا؟ فكلمة العجل أعربت مفعولا، مع أن في الحقيقة مضاف إليه، لكن لما قامت مقام المضاف والمضاف أصلا مفعول أخذ حكمه في الإعراب. قال ابن عقيل: يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه، ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، وكقوله تعالى: وجاء ربك، أي أمر ربك، فحذف المضاف وهو حب وأمر، وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك، يعني على وربك على الـ على الـ على القراءة على الآية، يعني بإعرابه. عجبنا الشيخ عثيمين قال في وجه القلوب بعجل، الشيخ يقول محذوف شيئان وليس شيء واحد، هو جائز أمر لكن المفروض نقول شيئان، تمام. قال: حب عبادة العلم، قال الذي يشرك العبادة، يعني هم لم يحبوا، جميل ما حب عبادة العلم، الشيخ عثيمين يقول هذا عن باب الفائدة. نعم نعم، الشيخ يقول: حب عبادة العلم، نعم، حب عبادة، حب العبادة، لكن كما قلنا من باب المبالغة جاء بالعلم كالمبالغة، هو تمكن بذاته من الحق. قال بعض ابن مالك رحمه الله: وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. في البيت السابق قال: يحذف المضاف ويقام المضاف إليه المقام، فيعرب بإعرابه، يرفع ينصب يجار. ما رأيك أنه يجوز أن يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، كما لو كان المضاف مذكورا وليس محذوفا؟ أنتم معي؟ في البيت السابق المضاف يحذف، والمضاف إليه يأتي في مكانه ويعرب بإعرابه، يرفع ينصب يجار. ما رأيك أنه يجوز أن يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما هو، كما لو كان المضاف موجودا، لكن هذا بشرط أو بشرطين؟ أولا يكون في العطف، يكون ذلك في العطف، وبشرط أن يكون المضاف إليه الذي حذف مضافه قد أضيف إلى مماثله كمثلي: سلمت على كل طالب وطالبة، سلمت على كل طالب وطالبة. الأصل سلمت على كل طالب وكل، وهذا هو الأصل. فكلمة طالبة يمكن في الإعراب أن نقول معطوف لا بأس، ليس ممنوع أن نقول معطوف على طالب لا بأس، وإن شئت قلت هو مضاف إليه حذف مضافه، والتقدير وكل وكل طالب. ومنه قول الشاعر البيت الذي ذكره هنا: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نار، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، يعني وكل نار، أنتم معي، توقد بالليل نار. فجاءت كلمة نار بعد العطف، تمام، وعطف المضاف المحذوف المضاف إليه الذي حذف مضافه، مضافه معطوف على مثل المحذوف. انظر: سلمت على كل طالب وطالب، فالمضاف المضاف المحذوف وكل طالب مماثل، مماثل للإضافة الأولى، للمضاف في الإضافة الأولى في العطف. كذلك أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، تحسبين نارا، أشهل التقدير أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار. فكلمة نار مضاف إليه حذف المضاف وهو مماثل للمعطوف عليه، مماثل للمعطوف ماذا عليه، لا بد من هذين الشرطين. وهنا حذف المضاف الثاني معلوم بدلالة مماثلة المضاف الأول له، أنتم يا إخواني. نعم، فكذلك مثلا من هذا قوله سبحانه وتعالى: تريدون، لكن ليس هذا من ليس باب المماثلة على وجهها، يعني يمكن أن نمثل لهذه المسألة مثلا بأن نقول: حضر مثلا، حضر كل طالب وطالبة، نحن في المرة الأولى قلنا سلمنا على، لم تعلم، حضر كل طالب وطالبة. في الإعراب يمكن أن تقول طالبة محطوفة على طالب، ويمكن أن تقول مضاف إليه حذف مضافه، والتقدير حضر كل طالب وكل طالبة، كالبيت يعني. الآن التفريق صعب، يعني هو في كل الأحوال حيكون معطوف على ما نقول يلزم هذا، بل نقول جائز لو أردته جائز. هو لابد يكون مضاف إليه، لابد يكون مجرور. إيه أقصد ما أقول الآن، حتى لو أعربنا بالعطف هو معطوف على مجرور. سأعطيك مثال، نذكر الآية وإن كانت على قول هي من هذا النوع. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد، لا والله يريد الآخرة، لا بجر الآخرة، نعم القراءة التي نقرأها: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أنتم معي؟ لكن هناك قراءة بالجر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هناك قول يقول، طبعا فيها قولان، القول الأول الذي لهذه القاعدة ضعيف، ضعيف. يقولون هناك من قال التقدير، تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض الآخرة. أنتم معي؟ فالآية جاءت بالحذف، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد الآخرة على أنه مضاف إليه، حذف المضاف منه بعد العطف ويوجد مماثل وهو عرض الدنيا. أنتم معي يا إخواني؟ لكن طبعا العلماء يقولون تقدير كلمة عرض هنا ليس مناسب، لأن الآخرة ليست عرض بل هي بقاء ودوام. أنتم معي؟ يعني التوجيه توجيه آخر سيأتي الآن. لكن المهم يمكن عند بعضهم هذه الآية على رأي بعضهم تدخل في هذا النوع، المضاف إليه بقي مجرورا الآخرة والله يريد الآخرة مع أن المضاف حذف وهو كلمة عرض عندهم، تمام. لكن طبعا هم يقولون المضاف المحذوف مماثل للمحذوف عليه. الأولى أن نقول هذه القاعدة لا يشترط لها المماثلة، بل المماثلة غالبا كما سيقول ابن عقيل لا يشترط لها أن يكون المضاف المحذوف مماثلا للمعطوف، بل الغالب أن يكون مماثلا ويجوز أن يكون مغايرا. والآية من هذا النوع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كأن المقصود تريدون عرض الدنيا والله يريد باقي الآخرة أو بقاء الآخرة أو نعيم الآخرة، يعني طبعا يريده لكم يعني. أنتم معي؟ فليس بلازم أن يكون العطف على مماثل، يمكن أن نقول هذا هو الغالب، لأننا لو قلنا يجب هذا فالسياق في الآية لا يحتمل هذا، تريدون عرض الدنيا والله يريد عرض الآخرة، كأن الآخرة صارت عرضا بهذا المعنى. فكما سيقول ابن عقيل نعم المماثلة غالب، عطف المضاف المحذوف على مماثل هذا هو الغالب، لكن لا يلزم دائما، بل قد يعطف على ماذا؟ على مغاير، والآية على الوجه الثاني منه وهو أولى طبعا من الوجه قال ابن مالك وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. ربما جر الذي أبقوا، الذي أبقوا يعني المضاف إليه، ربما جروه كما كان قبل حذف ما تقدم، يعني قبل حذف المضاف يبقى على حاله، لكن بشرط، قال لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. يعني من هذا البيت نستفيد شرطين، الشرط الاول ان ذلك في العطف، الشرط الثاني ان يكون المضاف المحذوف قد عطف على مماثل له غالبا او على مغاير قليل ابن مالك اشترط المماثله كانه يلزم ان يكون العطف على مماثل، لكن طبعا كما يعني سيظهر بعده هذا ليس بلازم، بل نعم هو الغالب. واضح يا اخوان؟ قال لكن بشرط ان يكون ما حذف اي المضاف المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف، مماثل للمضاف المعطوف عليه. واضح هذا؟ مفهوم يا اخوان؟ قال ابن عقيل قد يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف، لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلاً لما عليه قد عطف، يعني كما نقول شرطان، أن يكون ذلك في العطف، أن يكون العطف على مماثل، تمام؟ كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، التقدير وكل نار، تمام؟ قال والتقدير وكل نار فحذف كل فحذف كل وبقي المضاف إليه مجروراً كما كان عند ذكرها، والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ. قال وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له، يقابله ولا يماثله، مغاير يعني عرض وباقي، هكذا كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة في قراءة من جر الآخرة، والتقدير والله يريد باقي الآخرة، الآخرة تبقى، تمام؟ نعم قال تعالى الآخرة خير وأبقى ليست بعرض. قال ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة على الشرط، يعني كانهم الزموا التزموا بالشرط، يعني لابد ان تكون ان يكون عرضا على المات. قال ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة فيكون المحذوف على هذا مماثلا للمرفوض به. قال والأول أولى، التقدير الأول باقي الآخرة أولى، وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب لحظة سؤال، وعليكم السلام. نعم يا اخواني. قال رحمه الله بعده: ويحذف الثاني فيبقى الاول كحاله اذا به يتصل بشرط عطف واضافه الى مثل الذي له اضفت الاول. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ كنا نتكلم على حذف المضاف وبقاء المضاف اليه اما مجرورا على حاله واما يقوم مقام المضاف. الان نتكلم على حذف المضاف اليه وبقاء المضاف كما لو كان مضافا بدون تنوين. انتم معي؟ في الابيات السابقه كنا نتكلم على حذف المضاف وبقاء المضاف اليه، هنا نتكلم على حذف المضاف اليه وبقاء المضاف كما لو كان المضاف اليه موجودا. تسمع مثلا اقول لك: لقد اخذت قلما وكتاب زيد. لقد اخذت قلما وكتاب زيد، ما الاصل؟ قلم زيد وكتاب زيد. فانا قلت لقد اخذت قلما وكتاب زيد، وكلمه قلم بدون تنوين كما لو كان المضاف اليه المحذوف مرفوضا. فيريد ان يقول: قد يحذف المضاف اليه ويبقى المضاف بدون تنوين كما لو كان المضاف اليه مرفوضا، وهذا بشرط اولم ان يكون ذلك في العطف. انتم معي يا اخوان ام لا؟ الشيء الثاني ان يكون المعطوف مضافا الى مثل ما اضيف اليه المضاف الذي حذف المضاف اليه بعده. انظر: اخذت قلما وكتاب زيد. المعطوف كتاب اضيف الى مثل ما اضيف اليه ماذا؟ قلم. اليس كذلك؟ فلا بد من هذا ان شاء الله. قال هنا: ويحذف الثاني المضاف اليه فيبقى الاول المضاف كحاله اذا به يتصل كما لو كان متصلا، كما لو كان متصلا بالمضاف اليه بشرط عطف، اي يكون هذا في العطف، واضافه الى مثل الذي له اضفت الاول. انتم مع المضاف المعطوف مضاف الى مثل ما اضفت اليه ماذا؟ الاول المضاف اليه. واضح؟ نعم. قال ابن عقيل: يحذف المضاف اليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينه، واكثر ما يكون ذلك اذا عطف على المضاف اسم مضاف الى مثل المحذوف من الاسم الاول. انتبه، هو قال: واكثر ما يكون ذلك. هناك ورد قليلا حذف المضاف اليه وبقاء المضاف بدون تنوين في غير العطف، وقد مر بنا ذلك. لقد جئت قبل ومن قبل، أليس كذلك؟ حذف المضاف إليه، صحيح ولا لا؟ ونوي لفظه وبدون إضافة، بدون عطف، عفوا، بدون عطف، ونعم بقي بدون تنوين، لكن هذا في غير العطف، تمام؟ نعم. فقال: يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف بالاسم الأول، كقوله قول قائل: قطع الله يد ورجل من قاله. قطع الله يد ورجل من قاله، التقدير قطع له يا الله يد من قاله ورجل من قاله، فحذف المضاف اليه من الاول. قال التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما اضيف اليه يد وهو من قاله الذي، لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه، لدلالة المؤخر على المقدم. واضح؟ قال: ومثله قوله: سقى الأراضين الغيث سهلا وحزنها. سقى الأراضين الغيث، الغيث المطر، والأراضين جمع أرض. سقى الغيث الأراضين سهلا وحزنها. الأصل سهلها وحزنها، السهل من بسط منها، والحزن ما صعب ووعر من الأرض. المكان الوعر الذي يصعب السير فيه، كله أحجار، كله ليس مستويا، ليس ممهدا، والمكان السهل هو المستوي الممهلة للسيل. تمام؟ فقال سقى الأراضين الغيث. الأصل سقى الغيث الأراضين سهلها وحزنها، سهلها وحزنها، بدل مطابق من كلمة الأراضين. أنتم معي أو يمكن أن أقول بدل اشتمال، ليس مطابق، بدل اشتمال. الأرض تشتمل على ما هو سهل وما هو حزن. لا لا يعدون هذا من بدل البعض. ها؟ يعني ممكن، لكن الأولى نقول بدل اشتمال. كمثل أحب زيدا علمه. أنت معي؟ يمكن أن نعرف بهذه الطريقة. لكن لا بأس، يعني بدل البعض قريب جدا بدل. فالمهم الشاهد قال سهل وحزنها. الأصل سهلها وحزنها، فحذف المضاف إليه الذي أضيف له الأول لدلالة المعطوف الثاني عليه. قال التقدير سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما، فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. قال هذا تقرير كلام المصنف، هذا بيان البيت البيتين يعني. قال وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل محذوف من الأول، كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، حذف المضاف إليه والمضاف بدون تنوين وليس في العطف. قال فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا، فحذف ما أضيف إليه قبل الشاعر يعني وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف على مضاف إلى، ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. والتقدير هو من قبل ذلك، ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليه. هذه الآية القراءة التي نقرأ بها المتواترة، فلا خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام؟ فهناك من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، فخوف بدون تنوين معنى ذلك أنها إضافة، لأنه ليس مبني، هو معرب، والمعرب لا يحذف تنوينه إلا إذا، إلا في حالتين، أن يكون ممنوعا من الصرف أو أن يكون مضاف، وهي ليست ممنوعة من الصرف، فماذا يكون؟ مضاف. فيقولون التقدير فلا خوف شيء عليهم، فلا خوف شيء. تمام يا إخواني؟ نعم. قال ومنه قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيء عليهم. قال وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرر. هناك خلاف يا إخوان في هذه المسألة في في في في موضع الحذف، في موضع الحذف. نحن نقول أخذت قلما وكتابا زيد. طبعا الأصل يقولون قلم زيد وكتاب زيد، فحذف هذا. جميل، فصارت العبارة وهكذا قلم. ما الظاهر، الحذف من المضاف الأول أم من المضاف الثاني؟ من الأول، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر، فحذف المضاف إليه من الأول لدلالة المتأثاني عليه. سواه يقول سوى هذا رجل المبرر وهو الظاهر. تمام؟ سواه له رأي آخر يقول المضاف الذي حذف هنا ليس هذا بل هذا. هذا عجيب، المحذوف من هنا ليس هذا بل هذا. فالعبارة أصلها قال مزيد وكتاب، ثم أخي جاء بالمضاف هذا فأقحم، أقحم أدخل بالقوة بين المضاف والمضاف إليه، فالحذف حصل من الثاني لدلالة الأول. لدلالة ماذا؟ أنتم ما يقولون لا؟ هكذا قال المبرر، قال الحذف حصل من الأول لدلالة الثاني وهذا هو الظاهر. سواه قال بل لا، لا بل الحذف حصل من الثاني لدلالة الأول، وأقحم المضاف الذي حذف المضاف إليه من بعده بين المضاف والمضاف إليه الأول. تمام يا إخوان؟ ابن هشام في القطر قال في مثل هذه المسألة: وكلا الرأيين فيه تخريج على قول على وجه ضعيف. كلا يعني هو أصلا لابد من واحد منهم، تمام، لكن الأقرب إلى العقل وإلى إلى عدم التكلف قول المبرد. لكن قول المبرد في عيب، لكن هذا العيب يعني يغتفر. ما هو العيب؟ قالوا فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني، وهذا على خلاف المعروف. المعروف أننا نحذف من الثاني لدلالة المتقدم، أذكر أولا ثم أحذف بعد، وأقول لك وهذا المعروف يدل عليه ما سبق. أنتم معي؟ فهذا الضعف من هذه الناحية. لكن ابن هشام قال: وقد ورد قليلا، ورد قليلا الحذف من الأول لدلالة المتأخر، فلا بأس ما دام قد ورد، إذا نأخذ به لا مشكلة، وهو أبعد عن التكلف. لكن قول سيبويه، ابن هشام أيضا قال قول سيبويه في عيب أيضا، فيه الفصل أولا فيه التكلف، هذا يعني واضح لنا جميعا التكلف في التقدير وفي الحذف. قال: وفي عيب آخر، وهو أنه أقحم شيئا بين المضاف والمضاف إليه، والأصل عدم الفصل. الأصل عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه لأنهما كالشيء الواحد. لكن أيضا من باب الأمانة ورد قليلا أيضا الفصل بين المضاف والمضاف إليه، كما سيأتي في باب الإضافة قريبا اليوم إن شاء الله. فلذلك قال: وكلا الرأيين فيه تخريج على وجه ماذا؟ على وجه الضعيف. فعلى كل حال لابد من هذا، لابد من أحاديث. نعرف ولا قرن المضاف كتاب مضاف وزيد المضاف إليه. هناك من قال بهذا، هناك من قال كلمة قلم وكتاب هما معا أضيفتا إلى كلمة زيد ولم يتحذف. هذا الرجل أراح واستراح. صحيح الأخ على ما أظنه الذي قال هذا، قال لا يوجد حذف هنا، بل المعطوف والمعطوف عليه كلاهما أضيف إلى المضاف إليه الموجود خلاص، ولا يوجد شيء محذوف. تمام؟ نعم الأصل كما قلت أخذت قلم زيد وكتابا هكذا، ثم أقحم المضاف إلى المضاف المضاف إليه. قال هنا لبيك يقول المضاف إليه محذوف من الثاني. جميل. طيب لماذا مذكور المضاف إليه في مكان الثاني؟ ما نحن نقول أقحم جاء بالمضاف ووضع في بين المضاف والمضاف إليه الأولين. ما العلة يعني لماذا؟ الله يسأله هو، أنا أبين كلامه فقط. لما فهمت صراحة هذه القاعدة. كأنه أراد أن يفر من مسألة الحذف من الأول لدلالة الثاني. لأن هذا على خلاف الأصل، الأصل أن نحذف من الثاني لدلالة المتقدم، فكأنه أراد أن يفر من ذلك. ولكن إذا قلنا أخذت قلم وكتاب زيد، زيد ليس في بين المضافين، بين الإضافة، بين الإضافة. أنا أفهم والله، هو لما تقول هذا. نعم. هو قال كلمة كتاب ليست هي المضافة إلى زيد. كان المضاف إلى زيد كلمة قلم. هكذا. نعم. وهذا أدخل بالقوة. فهمت الآن؟ نعم. قال: وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. ومذهب سويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل، فصار قطع الله يد من قالها ورجل هكذا، ثم بدون تنوين طبعا، ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع الله يد ورجل من قالها. واضح؟ قال: فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وهو على مذهب المبرد بالعكس. واضح؟ قال بعض شراح الكتاب: وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها، ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني. أراح واستراح. تمام؟ نعم، استراح من النقد يعني. المحقق ذكر أنه يعني هذا في كلمتين يعني يكثر استعماله معا، ليس في أي محقق. يعني كافي، لا بأس، وأنت يعني ليس بلازم، يعني حتى أنت تقصد العبارة يدا ورجلا. وقال: لا بأس أن كنت أخذت قلم وكتاب زيد. حتى في غير ذلك. لا بأس لو قلنا مثلا ضرب ابن وبنت زيد مثلا. لا يقصد من الفراغ قبل الفراغ. لا ابن عقيل لم يقل الفراغ وهذا هو سنه الاندلس. يعني انت جميل كلام محمد بعدين واضح، لكن انت لا تشعر بسبب لهذا التفريط، يعني لا تشعر بسبب، يعني حتى وان كان وان لم يكن اظن لا يحدث هذا الا عند وجود تلازم يد ورجل قلم وكتاب ابن وبنت. يعني الشيئان خصان برجل معين و لا اظن ان هذا بلازم. تمام. قال بعده فصل مضاف شبه فعل ما نصب، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا ظرفا اجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجد باجنبي او بنعت او ندى. خلاص بقي هذان البيتان فقط، ننتهي من الاضافه. مسك الختام، انتبه. نعم. قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا او ظرفا اجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجد باجنبي او بنعت او ندى. ماذا يقصد؟ انتبه. هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ يقولون المضاف والمضاف اليه ككلمه واحده، والاصل عدم الفصل بين الكلمه الواحده، لكن هناك استثناءات، هناك استثناءات. انتم يا اخوان متى يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ انتبه، بشرطين. بشرطين. الشرط الأول أن يكون المضاف شبه فعل، يشبه الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. أنتم معي؟ متى يفصل، متى يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ بشرطين. أن يكون المضاف شبه فعل، مصدر اسم فعل كده. الشرط الثاني أن يكون الفصل بمفعول للمضاف أو بظرف للمضاف أو بقسم، ودعك من القسم الآن. انتبه. يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون المضاف شبه فعل. الشرط الثاني أن يكون الفاصل مفعولا للمضاف أو ظرفا للمضاف. نمثل. أقول أحزنني ضرب زيد سعيدا، أحزنني ضرب زيد سعيدا. ضرب زيد إضافة، سعيدا مفعول للمضاف ضرب، أليس كذلك؟ هذا المفعول لو شئت فصلت به فقلت أعجبني ضرب سعيدا زيد، لا بأس. ضرب سعيدا المفعول به زيد، الأصل ضرب زيد وزيد فاعل، فجئت بمفعول المضاف سعيدا وفصلت بين المضاف ضرب وبين المضاف اليه زيد، لا بأس. أحزنني ضرب سعيدا زيد. عندنا آية في القرآن في قراءة قرأت بهذه الطريقة. أو يكون الفصل بظرف. أحزنني ضرب زيد سعيدا أمس مثلا أو اليوم. أحزنني ضرب زيد سعيدا اليوم. اليوم ظرف للضرب، الضرب وقع اليوم. فإن شئت قلت أحزنني ضرب اليوم زيد سعيد، لا مشكلة. أنتم يا إخوان لا؟ لا بأس. ويجوز كذلك الفصل باليمين بالقسم. يجوز الفصل بالقسم. تقول أحزنني ضرب والله زيد سعيد، لا لا بأس. ضرب والله زيد بن سعيد، انتم يا اخوان فصلت بالقسم، هذا جائز ولم يعد كما قال ابن مالك رحمه الله. فقال في البيت الاول: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا او ظرفا اجز. انتبه الى العباره، يعني اجز فصل مضاف مشابه للفعل ما نصب مفعولا او ظرفا. انتبه لمعنى ما هنا حتى نفهم البيت. قال: فصل بنصب فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا او ظرفا اجز. وايضا تنبيه يصل بالظرف الظرف او الجر والمجرور. الظرف او الجر يعني لو قلت مثلا احزنني ضرب زيد سعيدا في الشارع مثلا، ضرب في الشارع متعلق بضرب، فلا بأس إن قلت أحزنني ضرب في الشارع زيد سعيد، لا مشكلة. تمام يا إخواني؟ نعم. انتبه لمعنى البيت. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: أجز فصل مضاف إلى آخره، إلى هنا. يعني أجز الفصل. كلمة فصل مفعول مقدم لأجز، فالأصل أجز فصل. يعني كلمة فصل بمعنى أن يفصل. كلمة مضاف، انتبه معي، انتبه، ما هذه موصولة ونصب التقدير نصبه. طيب نكتب هذا تحت، أجز فصل مضاف شبه فعل ما نصبه مفعولا أو ظرفا. انتبه، فصل مصدر مهول يساوي أن يفصل، ما موصولة فاعل للمصدر فصل، نصبه، انتبه، هنا مضاف، كلمة مضاف مضاف إليه مفعول به، ماذا يقصد؟ انتبه، أجز أن يفصل ما نصبه المضاف المضاف، انتبه، سنذكر المثال: أحزنني ضرب زيد سعيدا. يجوز أن تقول أحزنني ضرب سعيدا زيد. هذا الفصل فصل المضاف عن المضاف إليه، وهو معمول المضاف، هو أصلاً منصوب بهذا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فانتبه للبيت. أجز أن يفصل ما نصبه المضاف المضاف عن المضاف إليه. انظر، أجز أن يفصل ما نصبه المضاف، انتبه، أجز أن يفصل ما نصبه المضاف المضاف عن المضاف إليه. الآن هذا المفعول منصوب بالمضاف، هذا المفعول فصل المضاف، فكلمة مضاف هنا مفعول به، كلمة مضاف هنا مفعول به، وما تعود إلى الفاصل، هذا الفاصل فصل المضاف عن المضاف ماذا؟ عن المضاف إليه. انتم معي إخواني؟ فما هنا المفعول به؟ وكلمة مضاف مضاف إليه ما هو عفوا فاعل؟ فاعل هو الفاصل، فصل ماذا؟ المضاف الذي نصبه، هذا المضاف هو الذي نصب هذا، أليس كذلك؟ فصلاه طبعا عن المضاف ماذا؟ عن المضاف إليه. طب كلمة مفعولا وظرفا ما محلها؟ ها؟ أي حال كون هذا الفاصل الذي نصبه المضاف حال كونه مفعولا أو ظرف. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال بعد: ولم يعب فصل يمين. ليس من الخطأ الفصل بالقسم، لا بأس. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو الفصل الجائز، يفصل يفصل بين المضاف والمضاف إليه، لكن بشرطين: أن يكون المضاف شبه فعل كالمصدر واسم الفاعل. الشرط الثاني أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه مفعولا للمضاف أو ظرفا للمضاف كما رأينا، ويجوز الفصل باليمين. هل يجوز العطف الجامد على المشتق؟ ماذا تقصد بالجامد؟ في كونه حالة في هذا البيت، ما نصبه مفعولا، مفعولا في كونه مفعولا. جميل. او ظرفا. ظرفا، كلمه ظرف جامد اول، اي مظروفا. مظروفا، نعم. وقع فيه الفعل. نعم. انتم معي؟ نعم. فهذا هو الفصل الجائز، الجائز على القياس. طيب، قال بعده: واضطرارا وجد باجنبي او بنعت او نداء. نعم. وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، يعني ليس بمعمول للمضاف. هذا هنا الفصل بسبب، أليس كذلك؟ فمعنى بسببي أي بمعمول المضاف، المفعول معمول للمضاف، مفعول للمضاف يعني للمصدر، الظرف معمول للمضاف. فورد الفصل بأجنبي عن المضاف، وورد الفصل بالنعت، وورد الفصل بالنداء، وكل هذا في الضرورة فقط لا يقاس عليه. يعني مثلا يمكن ان نمثل الانداء اقول: احزنني ضرب سعيد زيد عليا. احزنني ضرب سعيد بدون تنوين، هذا هو المنادى. احزنني ضرب سعيد زيد عليا. الأصل: أحزانني ضرب سعيد عليا يا زيد. أنتم معي؟ زيد بحذف ثلاثة النداء، ورد مثل هذا في الشعر. فهنا فصل بين المضاف ضرب وبين المضاف إليه زيد سعيد بالمنادى زيد. كأنني أقول لك: أحزانني يا زيد ضرب سعيد عليا. أنتم معي؟ ورد مثل هذا شاعر يقول: وفاق كعب بجير إلى آخره. وفاق كعب بجير، الأصل وفاق بجير يا كعب. واضح؟ فقد ورد الفصل بأجنبي عن المضاف وبنعت وبنداء، لكن هذا في باب الضرورة فقط. قال: واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. قال ابن عقيل: أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بدون ضرورة قياسا بين المضاف الذي هو شبه فعل والمراد به المصدر واسم الفاعل. ما اللوح ذا يا اخواني؟ فليدخله الذي اللوح ذا. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه فعل والمراد به المصدر واسم الفاعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه، يقصد الجار والمجرور. قال: فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف قوله تعالى، انتبه لهذه الآية، يقول تعالى: وكذلك زين لكثير وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم. دعك من القراءة العلم. السلام عليكم. تذكروا ابن عمر. أخ وليد أنا موجود موجود. نعم. السلام عليكم. انتبه معي. هذه الآية قرأت في قراءة وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هذه الآية بهذه القراءة ليس فيها شاهد لما نحن فيه. المعنى زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الشركاء زينوا لهؤلاء المشركين قتل من؟ لا فاصل. أنتم معي؟ نعم. هذا فاعل لقتل شركاء. لا لا فاعل قتل كثير. أنت معي؟ انظر يقول تعالى وكذلك في غير القرآن زين شركاء كثير من المشركين لهم يعني لهؤلاء قتل ها أن يقتلوا أي هؤلاء المشركون أن يقتلوا من؟ أولادهم. واضح؟ ففاعل قتل ضمير يعود إلى المشركين وفاعل زين شركاء. هنا المصدر مضاف إلى المفعول. المصدر قتل أولادهم يعني أن يقتلوا أولادهم. الشركاء زينوا لهؤلاء المشركين من أصحابهم زينوا لهم قتل أولادهم. الفاعل ضمير أن يقتلوا هم أولادهم لأنهم آمنوا لأنهم أسلموا هكذا. تمام. قال تعالى ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. تمام. ليردوهم يعني عن ليرضوهم أي يهلكوهم أو ليرضوهم في الكفر مرة ثانية بعد أن آمنوا بالله سبحانه. تمام. هناك القراءة التي معنى هي الشاهد وأنا ذكرت هذه حتى يعني ترى المعنيين. تمام. يقول تعالى في القراءة الأخرى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. انتبه لترى الفرق واضح. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. انتبه. زين القتل فزين مبني للمفعول والقتل نائب فاعل. زين القتل لكثير من المشركين طبعا زين لهؤلاء يعني زين قتل أولادهم شركائهم. اسمع قتل يعني أن يقتل أولادهم مفعول به شركاء مضاف إليه فاعل لقتل شركاؤهم. انتبه. زين لكثير من المشركين أن يقتل أولادهم الشركاء. أعطوا أولادهم للشركاء ليقتلوهم. هنا في هذه الآية الذين قتلوا أولادهم هؤلاء المشركون بتزيين الشركاء لهم. هنا العكس الذين قتلوا أولاد هؤلاء هم الشركاء وهذا الأمر زين إلى آبائهم قدم إليهم. لا مانع عنده أن يعطي ابنه الذي آمن لشريكه ليقتله وهو مسرور بهذا. يعني هنا في الآية يقول هو الذي قتل ابنه بنفسه بتزيين الشركاء زينوا له هذا. هنا الذي قتل أولاد الذي قتل ابنه الشريك نفسه وهذا الأمر عادي عنده لا بأس. ابنك يقتل يقتله الشريك وأنت مسرور جدا لا بأس. أنتم معي يا أخواني؟ فهنا الآية في القراءة الثانية القاتل للأولاد من؟ الشركاء. الشركاء في الآية الأولى القاتل للأولاد ليس الشركاء. الشركاء زينوا والذين قتلوا هم الآباء. واضح هذا الكلام؟ فالمهم الشاهد الذي معنا قتل أولادهم هم أضيف هذا المضاف وهذا المضاف إليه وفصل بينهما بماذا؟ بمفعول. والأصل في غير القرآن قتل شركائهم أولادهم. قتل شركائهم هم وشركاء فاعل يعني أن يقتل شركاؤهم الأولاد. واضح؟ وهم مسرورون بذلك ليسوا محزونين. قال هنا فمثال ما فصل فيه بينهما إلى أهمية اللغة في فهم الآيات. انظر إلى أهمية اللغة أن تعرف أن الإضافة إضافة المصدر إلى الفاعل أو إلى المفعول ما معناها. الفصل قد يكون بين المضاف والمضاف إليه. هذا مهم جدا في فهم الآيات وخاصة في القراءات. نعم. قال فمثاله وأيضا يعني لا تجد تناقضا. فنعم قد تجد من هؤلاء الذين أسلم آباؤهم تجد منهم من قتل ابنه وتجد منهم أيضا من قعط ابنه لشريكه ليقتله وكان مسرورا بذلك. أنتم يا أخوان فتجد الأمرين موجودين لا بأس. نعم. قال فمثال ما فصل فيه بينهما أي بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك يوما نفسك الأصل ترك نفسك يوما أن تترك نفسك يوما وهواها يعني مع هواها هكذا تفعل ما تشتهي هذا سعي لها في رداها أنت تسعى في هلاك نفسك الردى الهلاك والموت. فالشاهد هنا الفصل بالظرف. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل هو أتى بمثال مع المصدر مثال مع اسم الفاعل. قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله مخلف وعده رسله الأصل في غير القرآن مخلف رسله وعده فوعده مفعول به الثاني والرسل مفعول به أول مضاف إليه. أنتم معي؟ نعم. والفاعل الله سبحانه وتعالى مخلف هو أي الله عز وجل رسله وعده ففصل بالمضاف بالمفعول به فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصب وعد وجر الرسل. ومثال الفصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تاركوا ليس تاركون. لو قال تاركون فليس هناك فصل ولا إضافة أصلا. لا فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني الأصل فهل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ فترك له الجار المجرور متعلق بترك. قال وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره. قال وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم. قال ابن مالك ولم يعرف فصل يمين. قال حكى الكسائي هذا غلام والله زيد. هذا غلام والله زيد. غلام زيد والله. ولهذا قال المصنف ولم يعرف فصل يمين. وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف. ليس بسببين بأجنبي، ليس مفعولا ولا ظرفا ولا شبه ظرفا. أو بنعت المضاف وبالنداء كل هذا في الضرورة. قال فمثال الأجنبي قوله كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. الشاهد كما خط الكتاب بكف يوما يهودي. الأصل كما خط الكتاب خط الكتاب أي كتب خط الكتاب بكف يهودي يوما. هل يوما معمول لكف؟ كف يعني يد. خط الكتاب بيد يهودي يوما. يوما ليست معمولا لكف بل معمول لخط كتب يوما أنت كتب في يوم يعني. فكلمة يوما ظرف لكن أجنبي عن المضاف كف ومع ذلك فصل به بين المضاف كف وبين المضاف إليه يهودي. واضح هذا الكلام؟ هذا مثال الفصل بأجنبي عن المضاف. والكف ليس شبه وأيضا كذلك ليس شبه فعل ونحن نقول ضرورة يعني. نعم. قال ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخط كتب يوما. تمام. ومثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. هذا البيت يقال قاله سيدنا معاوية رضي الله عنه لما حدثت الفتنة المعروفة اتفق جماعة من الخوارج على قتل علي ومعاوية اتفقوا على ذلك فنجى سيدنا معاوية رضي الله عنه من القتل وأصاب القاتل سيدنا علي رضي الله عنه وهو يلقى أوقظ الناس لصلاة الفجر. فقال نجوت أنا معاوية عليه السلام رضي الله عنه وقد بل المرادي سيفه. الرجل عبد الرحمن بن ملجم أو ملجم كما هو معروف، ربما هذا لقب له أو اسم قبيلته، وقد بل المرادي سيفه، طبعا بله من دم علي رضي الله عنه، المقصود هذا كأنه سقى السيف من دمه. وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الأصل من ابن أبي طالب، من ابن أبي طالب، فكلمة أبي ابن ابن أبي ابن من ابن أبي طالب، أبي مضاف وطالب مضاف إليه، فصل بكلمة شيخ الأباطح. أبو طالب هو شيخ الأباطح، كان شيخ مكة، كان كبير مكة، أنتم معي؟ فكلمة شيخ نعت بكلمة أبي، الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، وشيخ هذا نعت لأبي وليس لابن، نعت لأبي وليس لابن، أنتم معي يا إخواني؟ شيخ الأباطح ليس علي وإنما أبوه. أليس عام النعت منعود على القول؟ قيل وقيل العامل في التبعية، وبعضهم يقولون المنعوت، ويمكن أن يقال أيضا العامل في المنعوت هو العامل في النعت، أنت معي؟ لكن ما المشكلة في هذا هنا يعني مع علاقة على هذا القول؟ يمكن أن نستخدم النعت بين الإضافة، بين يعني أن يأتي النعت بين المضاف والمضاف إليه، نعم. هذا في الضرورة فقط، ليس في غير الضرورة. لا، ليس في الضرورة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة ليس لا يكون أجنبيا. لكن هل هو أصلا المنعود مضاف؟ المنعود شبه فعل؟ أنا أقصد في مكان آخر يعني. أو حتى لو حتى في مكان آخر. اللغة مبنية على السماع. أنت معي؟ فالكلام إذا كان المعمول مفعولا أو ظرفا أو شبه ظرف. لكن إذا كان المعمول نعتا حتى لو كان معمولا للمضاف لو أنه نعت أيضا لا يصح، لابد في الضرورة. ما معنى أجنبية؟ أجنبية يعني ليس له علاقة بالمضاف، ليس معمولا للمضاف. يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشرط أن يكون المضاف وصفا، يشبه أن يكون شبه فعل، وأن يكون الفصل بمفعول أو ظرف أو جار ومجرور، ليس بأي معمول، ليس بأي. فحتى لو كان النعت معمولا للمضاف فهذا لا يجوز الفصل به الا في الضرب. نعم. لان الفصل محدد، قال مفعولا او ظرفا. نعم نعم. تمام؟ نعم. ولم يقل معمولا. نعم. لم يقل معمولا، لو قال معمولا لاجزنا بكل معمول. نعم. نعم. قال الاصل من ابن ابي طالب شيخ الاباطح. وقوله ولئن حلفت على يديك لاحلفا بيميني اصدق بيمينك مقسمي. الشاهد لأحلفا بيميني أصدق بيمينك. انتبه. بيميني أصدق بيمينك مقسمي، الأصل بيمين مقسم أصدق بيمينك. ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيمين مقسم أصدق من من يمينك. فكلمة أصدق نعت لكلمة يمين. بيمين مقسم أصدق نعت لكلمة يمين، فصلت بين يمين المضاف وبين مقسم المضاف إليه. واضح هذا الكلام؟ هذا فصل بالنعت، بنعت المضاف. والأصل بيمين مقسم أصدق ليمين. ومثال النداء قوله وفاق كعب بجير. وفاق كعب بدون تنوين منادى، قلبت أداة نداء. وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقيك. الشاهد وفاق كعب بجير، الأصل وفاق بجير يا كعب منقذ لك ينقذك. وقوله كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام. البرذون دابة بين البغل والحمار. البرذون حصان قصير أو دابة بين البغل والحمار تتمايل في مشيتها، تمشي وتتمايل. تعرفون الأحصنة الأعجمية القصيرة هذه يسمى الواحد منها برذونا. ركبه سيدنا عمر رضي الله عنه قيل يعني، فلما وجدوه يتمايل به نزل من عليه وعنف من أتى له بهذا، وقال ائتوني ببغلتي. يعني العربي ليس متعودا على هذه الميوعة، أنتم معي؟ فقال كأن برذون أبا عصام زيد، الأشياء الأصل كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار، كأن برذون زيد حمار، هذا البرذون كأنه حمار، تمام يا إخوان؟ وفصل بالنداء كأن برذون أبا عصام زيد، الأصل كأن برذون زيد يا أبا عصام، واضح؟ قال الأصل وفاق مجير يا كعب، وكأن برذون زيد يا أبا عصام، واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا والحمد لله من باب الإضافة، ولم ننتهي منه تماما، بقيت مسألة وهي الإضافة إلى ياء المتكلم، فهذه مسألة مهمة جدا، لم ننتهي من الإضافة تماما.